حدثنا محمد بن هبة الله الهاشمي حدثنا محمد بن احمد الاشعث حدثنا موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني ابي عن جدي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار بامراه الله قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار بامراه له وقالت يا رسول الله فقالت يا رسول الله إن زوجها فلان هي فلان ابن فلان إن زوجها فلان ابن فلان الأنصارية وإنه ضربها فأثر في وجهها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء أيه الأدب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره وكذلك أرسل هذا الخبر حتى هذا غير ضعيف لأن محمد بن علي لم يسمع من جده. نعم. هبة الله عندنا عبد الله محمد بن عبد الله الهاشمي هذا نصفه أتكلم عن الهاشمي نصفه بعد محمد هبة عندكم هبة محمد عندنا محمد بن عبد الله حدثنا أحمد بن أبي النسائي حدثنا محمد بن هبة الله حدثنا محمد بن هبة الله الهاشمي حدثنا محمد بن أحمد طلع عندكم محمد بن عبد الله نصح بن عبد الله نصح بن عبد الله الله ليك لطم ما يكون لك الوجه لطم ما يكون لك الوجه لطم ما يكون لك الوجه هذا معروف يعني قال حدثني ابي عن جدي عن جعفر حدثنا محمد بن محمد الاسد حدثنا موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني ابي عن جدي عن جعفر بن محمد بن ابيه عن علي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له وقال يا رسول الله إن زوجها فلان ابن فلان الأنصاري وإنه ضربها فأثر في وجهها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء أي في الأدب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جريج والسدي أغرب ذلك كله ابن جرير وقال الشامي في هذه الآية الرجال قوامون على النساء إذا فضل الله بغض على دام وبما أنفقوا من أموالهم قال الصداق الذي أعطاها ألا ترى أنه لو قذفها لعنها ولو قذفته جلدت وقوله تعالى والصالحات أي من النساء قانتات قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات أزواجهن حافظات للغيب قال السدي وغيره أي تحفظ زوجها لغيبته في نفسها وماله وقوله لما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه الله قال ابن جرير حدثني مثنى حدثنا أبو صالح يعني هل هكذا شأن الزوجات الطيبات هكذا شأنهن قانتات المطيعات لله ومطيعات لأزواجهن في المعروف حافظات الغيب صائمات لأنفسهن ولمال زوجهن ولسائر ما يؤتمن عليه لسنا كائنات ولا كاجرات وهذا من تيسير الله وحفظ لسان العباد والذي يحفظ اليك سبحانه وتعالى من كانت بهذه الصفة هي من الغنائم العظيمة ومن المنن الكريمة ومن فضل الله العظيم على الزوج وقد يكون بخلاف ذلك ومن وفق من وفقه الله إلى الرجال والنساء جميعا نعم ولهذا قال بما حفظ الله وبسبب حفظ الله لها وهذا أمر معلوم فإن التوفيق بيد الله أن يوفق من الرجال والنساء الصالحات إنما يكون هذا بتوفيق الله عز وجل نعم لو ضربها في غير وجهه أسهل ما يصير في غير وجهه أسهل لكن لا ينبغي لها لو أثر في جسمه مثلا هذا محل الضرب ينظر فيه الحاكم إذا اشتكت للحاكم ينظر والعاقل ما يستحق إذا رأى ولي الأمر ذلك، لأن الضرب يكون خفيفا لا يؤثر جرحا ولا كسرا، يكون خفيفا يمنعها مما لا ينبغي ولا يؤثر شيئا من الشيء. توليتهن بعض المناصب مثل رئاسة الشرطة أو وزارة الشؤون الاجتماعية وما أشبه ذلك، هل يدخل في هذا الحديث الذي تقدم آنفا؟ ما يتعلق بالنساء. إيه؟ يعني قول الله ورحمه عن جهة الرجال. نعم. أما إذا وليت إدارة مدرسة أو إدارة مستشفى للنساء خاصة أو ما أشبه ذلك لا بأس. المفروض الأمور العامة هي ممنوعة. الأمور العامة هي ليست ممنوعة. نعم. يلحق أمرهم يعني أمر يعني رئيس جمهورية ملك ملكة يعني رئيسة وزراء وأشبه مجرد عامة في شؤون الرجال والنساء وزارة شرطة وزارة أمن كل هذا ممنوع يعني ما يصح للنساء. نحن نحن في قول السعدي يقول ألا ترى أنه قذف هذا عنه ولو قذفته يقال عليه هو جعل الله له فرجا باللعان ولأن كان المفروض عليه لأنه قد يبتلى بهذا قد يحتاج إلى قذفها حتى يسلم من أولادها الفاسدين، لكن يبقى هذا ضرورة إلى قذفه فإذا قذفته يقام عليها الحد إذا طلب ذلك. ممكن كلا الحال يكون اللعان في جانبه في جانبه في جانبه يقال عليه الحد إلا إذا لعنه ولا حد عليه. إلا لك من أخرج الخدين من الوجه له وجه لا لا كل الوجه من الناس وجه كل ما وجه خلف الوضوء كل وجه. نعم. ثم وجه لأن تحكمه المواجهة. نعم. قال ابو جرير حدثني مخلى حدثنا ابو صالح حدثنا ابو ماجد حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امراه اذا نظرت اليها سرت واذا امرتها امرت. قال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا ابو صالح حدثنا ابو ماكر حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امراه اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها اطعت واذا غبت عنها حرصتك لنفسها ومالك. ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه الرجال قوامون على النساء الى اخرها ورواه ابن ابي حاتم ورواه ابن ابي حاتم عن يونس بن حبيب. لكن هذا في النظر لان الله شرط المزيح والرضا فله البراءه فهو جيد لكن الحديث احد اخرى من الشيء الصحيح طيب ان شاء الله رجال الشيخ. نعم. حديث ابو امامه شيخ الشيخ. نعم. حديث ابو امامه لكن هذا صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطوارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري به مثله. ورواه ابن ابي حاتم عن يونس بن حبيب عن ابي داود الطوارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن سعيد المقبري به مثله. هذا صحيح ايضا.